بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقالوا اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك اتخذ الله ولدا، فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله وأساءوا كل الإساءة وظلموا أنفسهم، وهو تعالى صابر على ذلك منهم، قد حلم عليهم وعافاهم ورزقهم مع تنقصهم إياه. وفي الحديث: سبني ابن آدم وما له أن يسبني، أما سبه إياه فقوله اتخذ الله ولدا. عشان بعض الناس الموضوع عنده سهل، يعني فكرة إن هذا القول أو احتفالات مثلا النصارى بأعيادهم التي فيها نسبة الولد إليه كعيد القيامة وغيره. أنا أظن عيد القيامة اليومين دول، ولا مش دلوقتي؟ تهيألي اليومين دول، صح؟ المهم يعني هم أظن اليومين اللي إحنا فيهم دول. فالأمر يا جماعة يعني الله عز وجل يقول: سبني ابن آدم وما له أن يسبني، أما سبوه إياه فقوله اتخذ الله ولدا. يعني هذا العيد هو عيد سب الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال مثل هذا في القرآن، يعني يكفي قول الله عز وجل: لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. انتم متخيلين يا جماعة هذا رد الفعل الكوني على نسبة الولد لله عز وجل: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وانت عادي جدا تروح تقول له كل سنة طيب، عادي جدا، ودعكم من اي بقى من اي كلام بارد، ماشي؟ قاله من قاله، ولو أكبر عمامة في البلد، لو أن رجلا سب أباك ثم اتخذ ذلك اليوم الذي سب فيه أباك عيدا، يعني حصلت خناقة كبيرة في المنطقة بين أبوك وبين واحد تاني، وأبوك مثلا حد ليه مكانته وبتاع، فالتاني ده بقى كل يوم في اليوم اللي ضرب فيه أبوك ولا شتمه بقى يجيب شربات ويوزع على المنطقة وبتاع عشان يفكرهم بإيه؟ بما حصل منه مع أبيك. ومرت السنين 10 12 15 سنة، هل تتصور أنك ممكن في يوم من الأيام تروح تهنيه في العيد ده، اليوم اللي هو كل سنة يوزع فيه شربات، هتروح تقول له كل سنة أنت طيب وبعود الأيام هتعمل كده؟ هذا سب ربك سبحانه وتعالى. وكونه سب الله عز وجل ده لا كلامي ولا كلام، ده كلام ربنا نفسه: سبني ابن آدم وما له أن يسبني، أما سبوه إياه فقوله اتخذ الله ولدا. واضح يا شباب؟ فالأمر مش بسيط، الأمر مش بسيط. طيب، قال وهو تعالى صابر على ذلك منهم، قد حلم عليهم وعافاهم ورزقهم مع تنقصهم إياه سبحانه، أي تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله. فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. ومع رده لقولهم سبحانه وتعالى أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك، فقال: بل له ما في السماوات والأرض، أي جميعهم ملكه وعبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك، وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره، فإن كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه وهو غني عنهم، فكيف يكون منهم أحد فكيف يكون منهم أحد يكون له ولدا، والولد لا بد أن يكون من جنس والده لأنه جزء منه. والله تعالى المالك القاهر، وأنتم المملكون المقهورون، وهو الغني وأنتم الفقراء، فكيف مع هذا يكون له ولد؟ هذا من أبطال الباطل وأسمجه. والقنوت نوعان، كل له قانتون، قنوت عام وهو قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق، يعني إذعان الخلق تحت القهر، يعني الله عز وجل خلق هذا ذكرا وهذه أنثى، وهذا أبيض وهذا أسود، وهذا طويل وهذا قصير، وهذا ينجب وهذا لا ينجب، وهذه جميلة وهذه دميمة. فهذا قنوت عام، إذعان عام للخلق، ما ينفعش، ما حدش يعرف يعمل حاجة، ماشي. وخاص وهو قنوت العبادة. النوع الأول كما في هذه الآية كل له قانتون، والنوع الثاني كما في قوله تعالى وقوموا لله قانتين. ثم قال بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سبق. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فلا يستعصى عليه ولا يمتنع منه. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أي قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم هل لا يكلمنا كما كلم الرسل أو تأتينا تأتينا كده لولا يكلمنا الله أو تأتينا أو تأتينا أو تأتينا آية، يعنون آيات الاقتراح. يعني آيات الاقتراح يا شباب، عشان اللفظ ده هيتكرر معانا كتير في تفسير السعدي. آيات الاقتراح يعني الآيات التي اقترحها الكفار على الأنبياء، ماشي. يعني زي ما بنو إسرائيل كده اقترحوا على موسى أرنا الله جهرة، أو زي ايه انزل علينا مائدة من السماء مثلا، او هذه يعني هذه مثل هذه الآيات، ماشي. ايوه احسنتي، دي بيسموها آيات الاقتراح، ماشي. وهنسهب ان شاء الله يعني في موضعها ان شاء الله، والشيخ هنا هيسهب في كيف تعامل الله عز وجل مع تلك الآيات المطلوبة، ماشي. يعنون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة التي تجرأوا بها على الخالق واستكبروا على رسله، كقولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يسألك أهل الكتاب أن تنزل علينا أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، وقالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة. الآيات وكقوله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. فهذا دأبهم مع رسلهم، يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد، ولم يكن قصدهم تبين الحق، فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن بمثله البشر، وهذا في الحديث مش كده، أن الله عز وجل لم يبعث نبيا أو لم يرسل رسولا إلا وأجر لديه ما على مثله يؤمن البشر أو آمن البشر. ولهذا قال تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وعشان كده لو بصيتوا يا جماعة على آيات الاقتراح، أي آية طلبت من أي نبي هتلاقوا قد أجر الله على يدي هذا النبي ما هو أعظم من الآية المطلوبة، ماشي. طيب، فكل موقن قد عرف من آيات الله الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له به اليقين واندفع عنه كل شك وريب. ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة

ولهذا توعدهم بقوله: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقد تقدم تفسير الآيات التي بعدها. ثم قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام المتفق على إمامته وجلالته، الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه، بل وكذلك المشركون، أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات، أي بأوامر ونواهي، كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده، ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته ويزيد قدره ويزكو عمله ويخلص ذهبه. وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل عليه السلام، فأتم ما ابتلاه الله به، ما قالش ففعلهن، قال فأتمهن وأكمله ووفاه، فشكر الله له ذلك، ولم يزل الله شكورا سبحانه وتعالى. فقال: إني جاعلك للناس إماما، أي يقتدون بك في الهدى ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية. بهذا طريق الإمامة يا شباب. أنا عارف أن بعض الناس، بعض الشباب اللي بيسمعني دلوقتي والبنات طبعا، يتمنى هذه المرتبة، مرتبة الإمام، مش عشان يبقى يعني الشهرة ولا لأ، هو يتمنى أن يكون له يعني بذل لهذا الدين. عارف ده من بعضكم، وهو يعني إيه، لا وهو صادق في ذلك، يريد أن يبذل للدين ويحترق قلبه لما يراه من أحوال الناس وكذا. طريقك هو الطريق، هذا الطريق الذي بيانه الله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني أتم أوامر الله عز وجل، تكن إماما، ما شاء. والإمامة هبة الله عز وجل يهبك إياها إن أنت أتممت أوامره سبحانه وتعالى، وبقدر إتمامك لأوامره سبحانه وتعالى بقدر إمامتك. خلاص. الآية اللي في سورة السجدة إيه؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، مش كده؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ماشي؟ يبقى تتم الأمر وتصبر على إتمام الأمر، يعني مش أنا النهاردة هتم بكرة بقى إمام. المسألة محتاجة صبر ومصابرة وثبات على هذا الإتمام. تتقي الله عز وجل، تكن إماما تهدي بأمر الله عز وجل، يجري الله عز وجل على لسانك الحق ويسددك ويوفقك ويعينك ويمدك سبحانه وتعالى. ودعنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ماشي؟ طيب. قال: إني جاعلك للناس إماما، أي يقتدون بك في الهدى ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية، ويحصل لك الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم من كل أحد، وهذه لعمر الله أفضل درجة. وعشان كده إبراهيم، يعني كل إبراهيم عليه السلام كل الديانات بتحبه، مش كده؟ وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. ماشي. وطبعا ده برضو في التشهد موجود برضو المعنى ده، مش حد يصلي غير ويسلم على إبراهيم عليه السلام. ماشي. صح. بتقول الواحد ما ينشغلش بالإمامة ولا النتيجة، صح؟ صح طبعا، ينشغل بالطريق. أنا بقول إن بعض الشباب وبعض النساء بيبقى قلبه محترق، عاوز يعمل حاجة، وشايف إنه يعني مش عارف طب أعمل إيه طيب. فأنا بقول لك، أو بقول لك ده الطريق، انشغل بقى بالطريق وسيبك من النتيجة خالص، دع النتائج لله عز وجل. ماشي. يعني ما فيش أكتر من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. إيه رأيكم؟ يعني وعلي بيقول الصحابة ماتوا قبل التمكين، يعني الشاهد أهو نبي ظل يدعو إلى الله عز وجل، وطبعا بقى ده نبي، يعني لا عمرنا هنشك في إخلاصه ولا في صدقه ولا في اتباعه لأوامر الله عز وجل، خلاص يعني هو ده نبي، ده نبي يعني بلغ من ذلك الإيه؟ الغاية. ومع ذلك يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، وليس معه أحد. نوح عليه السلام زي ما أختكم بتقول قعد 950 سنة فترة الدعوة، آمن بي كم واحد اللي آمنوا بيه يتلموا في سفينة، متخيلين؟ اللي آمنوا بيه يتلموا كلهم في سفينة وكمان معاهم حيوانات وطيور فأنت عليك إنك تمشي في الطريق، النتيجة بقى بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. ماشي. ليس عليك هداهم. طيب قال فلما قال وهذه لعمر الله أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون، وأعلى مقام شمر إليه العاملون، وأكمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صديق متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله. فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام وأدرك هذا، فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام وأدرك هذا طلب ذلك لذريته، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، لتعلو درجته ودرجة ذريته، وهذا أيضا من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون، فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات السامية. فأجابه الرحيم، أجابه الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام، فقال لا ينال عهد الظالمين. هنا يا جماعة قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، كده ربنا استجاب ولا ما استجابش؟ ربنا استجاب، ربنا استجاب دعاء إبراهيم، لكن بيّن لإبراهيم عليه السلام إن مش كل الذرية هتبقى كده، قال لا ينال عهد الظالمين. طب دليل إن ربنا استجاب دعاء إبراهيم، وإبراهيم دلوقتي بيقول إيه عليه السلام؟ هو قال إني جعلك للناس، قال ومن ذريتي، دليل ذلك أنه جعل الإمامة في ذريته فعلا فعلا. يعني أحسنت، أنا أجيب الأدلة من القرآن، إنه لم يأتي نبي بعد إبراهيم إلا من نسل إبراهيم عليه السلام، كل الأنبياء بعد إبراهيم من نسله. ماشي. فما فيش نبي بعد إبراهيم إلا من، وعشان كده بنسميه إيه؟ إبراهيم يسمى أبو الأنبياء، مش كده؟ وفي القرآن أختكم جابت الآية وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، والآية الثانية وجعلها كلمة باقية في عقبه، وهي كلمة التوحيد. ماشي. الصوت فيه مشكلة، صوت واضح. طيب شو هو أدب إبراهيم يا جماعة؟ هنا بيقول إيه؟ عشان تفهموا يا جماعة بس القاعدة دي ونخرج بيها كده ونفسيتنا ترتاح. في الدين، إمامة الدين، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. بعد شوية سيأتي ذكر الدنيا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. هنا أمن وطعام، دنيا بقى. إبراهيم عليه السلام في هذا الدعاء تأدب مع الله سبحانه وتعالى، تأدب مع الله إزاي؟ فوق لما كان في الدين، في إمامة الدين، وقال لربنا ومن ذريتي فقال لا ينال عهد الظالمين، شوف إبراهيم بقى تحت قال إيه؟ قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يعني كأن في ضمن هذا الدعاء، يعني الظالمين دول ايه، ما ترزقهمش ولا تأمنهم. كأنه تأدب مع الله في هذا الدعاء مما فهمه من الايه، من الدعاء الأول. ويأتي الجواب عكس المتوقع. قال سبحانه وتعالى: ومن كفر فأمتعه. افهموا يا جماعة سنن الله عز وجل، افهموا سنن الله. يبقى الدين، إمامة الدين لا ينال عهد الظالمين. فإبراهيم تأدب عليه السلام بعد كده، فلما سأل الدنيا سألها لأهل الإيمان: اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقال الله عز وجل مجيبا: ومن كفر فأمتعه. برضه يعني الدنيا يعطيها الله عز وجل من أحب ومن لا يحب. فالدنيا ما هيش مقياس لحاجة، ولا هي يعني ما تتفتنوش بان واحد مع دنيا فيبقى كده كريم على ربنا، والا يبقى خلاص يبقى احنا مش فاهمين قران ولا بنقرا قران. سوره الكهف اللي بنقراها كل جمعه دي يا جماعه لازم نفهم ما يلح به علينا القران. عندي مشروع ان شاء الله هيبقى في درس الجمعه ان شاء الله، بس مش دلوقتي. السور المتكرره سواء في اليوم او في الاسبوع، يعني احنا من ذلك سورة الكهف ليه بنقراها كل جمعة؟ فيها معاني كبيرة، ماشي. سورة الفاتحة ليه بنقراها كل يوم اكتر من مرة؟ سورة الواقعة ليه بتتقري؟ مش بس عشان نحصل ثوابا. اشمعنا السور دي؟ سورة الملك اشمعنا السور دي؟ سورة السجدة، سورة الانسان. هنتأمل ده، هنتدبر مقاصد السور. خلونا دلوقتي في المعنى ده اللي هو معنى بيفتن الناس كتير، ماشي. انه سواء المفتون نفسه اللي هو ربنا مديله الدنيا ده، او من يراه، ماشي. فتلاقي صح قصه ايه، صاحب الجنتين، مش كده؟ استدل بالدنيا المفتوحه عليه انه كريم على ربنا سبحانه وتعالى. مش ده بيحصل في الدنيا؟ وتلاقي ناس مفتونه لان ربنا فتح عليها، وتلاقي ناس مفتونه بالناس اللي ربنا فتح عليها. فهمتوا؟ اه طبعا الآيات كتيرة، ويعني خلونا بقى ايه لما ندي الدروس ان شاء الله هن ايه ان شاء الله هتبقى سلسلة في درس الجمعة ان شاء الله، مشروع يعني من المشاريع ان شاء الله اللي ناويين نعملها. طيب نرجع تاني. قال لا ينال عهد الظالمين، اي لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها. وحط قدرها لمنافاة الظلم لهذا المقام، فإنه مقام آلته الصبر واليقين. منين الصبر واليقين جم؟ من آية إيه بقى؟ السجدة اللي لسه قايلينها، مش كده؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. آلته الصبر واليقين. ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الجميلة والشمائل السديدة والمحبة التامة والخشية والإنابة. فأين الظلم وهذا المقام؟ ودل مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة، ولكن مع إتيانه بأسبابه. ثم ذكر تعالى نموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيم، وهو هذا البيت، هذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركنا من أركان الإسلام حاطا للذنوب والآثام. اللهم ارزقنا زيارة بيتك، وارزقنا تتابع الزيارة، ولا تحرمنا زيارته بذنوبنا وآثامنا وجهلنا وجرأتنا. وفيه من آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته، وتذكرت به حالته. فقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي مرجعا يثوبون إليه لحصول منافعهم الدينية والدنيوية، يترددون إليه ولا يقضون منه وطرا، وأسألوا كل من ذهب إلى هناك كيف يفارق البيت بدمع العين وجرح القلب. وجعله أمنا يأمن به كل أحد، حتى الوحش وحتى الجمادات كالأشجار. ولهذا كانوا في الجاهلية على شركهم يحترمونه أشد الاحترام، ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عشان كده يا جماعة رجالا ونساء ما تروحوا الكعبة عظموها، ما ينفعش يبقى أهل الجاهلية كانوا بيعظموا وإحنا ما نعظمش. اللي عادي جدا جوه الكعبة وجوه الحرم وعادي جدا بيسكرول على الفيسبوك وعارف إن هيجيله صور وحشة هتعدي عليه جوه الكعبة، وعارف إنه ممكن يسمع موسيقى ولو للحظة لثانية. أنت في الكعبة يا ابني، أنت في الكعبة، أنت في أشرف بقاع الأرض. تعرفين يا جماعة أن من السلف من كان لا يجاور بمكة، يعني ما يقعدش في مكة، يخلص المناسك ويمشي. ليه؟ مرعوب، مرعوب من الوعاد في مكة، لأن كما أن الحسنة تضاعف الذنب يضاعف. يعني من السلف من كان لا يجاور، يعني عرض عليه المجاورة يقعد في مكة أبى، يمشي على طول من مكة ما يقعدش فيها من رعبهم من خوفهم من وإحنا عادي كده نهيج بقى. ممكن واحد عادي يشوف واحدة يبص عليها ولا يتخانق في الحرم مع الحارس اللي على الباب ولا مع المشي، حاجة عجيبة جدا. والحرم ده مش يعني الكعبة بس، ادخل بقى المول اللي قدام الكعبة ولا امشي في الطرقات واتفرج، كل ده حرم، كل ده حرم. وانت في الفندق فاتح التلفزيون قاعد تتفرج على افلام وعلى مسلسلات، انت في الحرم. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. احنا فين؟ يحتمل ان يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الان، مقابل باب الكعبة، وان المراد بهذا ركعات الطواف. يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم، وعليه جمهور المفسرين. ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج، وهي المشاعر كلها، هي من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج. اللهم ارزقنا الحج، اللهم ارزقنا الحج، اللهم ارزقنا الحج. فيكون معنى قوله مصلى أي معبدا، أي اقتدوا به في شعائر الحج. ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، أي أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقدار، ليكون للطائفين فيه والعاكفين والركع السجود أي المصلين. قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام ثم الاعتكاف، لأن من شرطه المسجد مطلقا ثم الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى. وأضاف الباري البيت إليه لفوائد بيتي، منها أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله، فيبذلان جهدهما ويستفرغان وسعهما في ذلك. ومنها أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام، ففي ضمنها أمر عباده تعظيمه وتكريمه. ومنها أن هذه الإضافة هي السبب الجاذب للقلوب إليه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.